نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. توقفنا في اللقاء الماضي عند عام الحزن، وهو العام العاشر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم به من أسباب الحزن واجتمعت له عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون الدنيا دار مسرة؟ فقال الله عز وجل: فقد خلقنا الإنسان في كبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في الابتلاءات عليه الصلاة والسلام والمصاب، إلا أن هذا العام تجمعت عنده من الأحزان ما جعل المؤرخين، فليس النبي الأمين ولا الصحب الكرام، ما جعل المؤرخين يسمونه بعام الحزن. وإحنا قلنا قبل كده سبحان الله أن الإنسان لا يسب الدهر، لا يتشائم بإطلاق اليوم الأسود أو اليوم الفأر أو غيره، فينسب للأزمنة أحداثا طيبة وإلا سكت. فهذا ما انتشر عند الصحابة عند المؤرخين، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولكن الله عز وجل ذكر في أيام النحسات، فقد يطلق برضو في تخصيص من هذا العموم الذي ذكرته، أننا لا نلحق بتسمية بشؤم أو بضيق للأيام، لكن قد تذكر في أضيق الحدود كما قال الله عز وجل أيام النحسات، وهذا الذي ساقه كتعذيب في هذه الأيام للمكذبين. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الابتلاء وليس من التعذيب، فلا يحبذ أن يقال فيه هذا القول، ولكن هذا من كشر وتعارف عليه. فلقبوه بعام الحزن، وهو عام الحزن وليس عام الحزن. والحزن والحزن يأتي بالضم أحيانا، بضم الحاء الحزن، ويأتي بالفتح أحيانا، فيكون الحزن بالضم والحزن بالفتح، كقوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأتت هنا بالضم. وأما في قول الله عز وجل: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أتت بالفتح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه صباح مساء، وأتت بالفتح، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عام الحزن، وعادة ما يجري العرب التعريف مع الحاء المضمومة والتنكير مع الحاء المفتوحة، وما علينا من هذه المقدمة اللغوية السريعة، ولكن الحزن هو فوات المطلوب ووقوع المهروب بغير المرغوب. فإنسان إذا كان يرغب في شيء ويرهب من شيء، فوقع المرغوب ولم يقع المرغوب، حزن على هذا الفوات الذي فاته من المطلوب. وفي الحقيقة أنه من كرم الله عز وجل أن جعل هذا حال الدنيا وفقط. أما المؤمن في السكرات في البرزخ في الآخرة فحاله سرور، اللهم اجعلنا يا رب العالمين وجوها ناظرة ليه ناظرة مسرورة فرحة شاكرة يا رب العالمين. حال السكرات رب العزة تبارك وتعالى ذكر أولئك الذين آمنوا واستقاموا على هذا الإيمان، فقال سبحانه وتعالى جل شأنه في أمرهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فقال تعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكذلك ما ذكرته من آية: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، دول إيه؟ لما يخش أهل الجنة الجنة ويستقر فيها. إذن أمر صلاة المطلوب، إذن أمر الحزن ده في الدنيا فقط. والإنسان سبحان الله العظيم يتعوذ بالله منه ويسعى أن يرضى بقضاء الله عز وجل، فيكون في جنة الرضا ولا يتسرب إليه حزن. وإن كان هناك ما يحزن عليه إذا أتته مصيبة من مصائب الدنيا مسموح الحزن فيها كفقد حبيب أو مرض أو غيره، أو مصاب من مصاب الآخرة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كفواته ورده كفواته بطاعة الله عز وجل، فيتينا به يحزن، لأن دي طبيعة الإيه سبحان الله، لأن هذه طبيعة الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس مع ورود سبحان ربي العظيم هذه الأحزان عليه تراكمت فجعلته عامل حزن. قدمنا لهذا العنوان وفاة أبي بكر، وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حتة في اللقاء الماضي ساعة لما قلنا نحن نسأل في اللي فات، بس هخلي الأسئلة في الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا فيها مرض أبو طالب اشتد عليه وحضرته الوفاة، وكانوا يحولون بين بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبين تفرد أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا دا يحصل عليه ولا دا يوصل إليه، ولذلك كانوا يتعاقبون عليه حتى لا يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل يقول لك المرة اللي فاتت خلي بالك من سنة إن الإنسان إذا حضرته الوفاة يحضر وفاته الصالحين، لأنه يذكرونه بكلمة التوحيد، يذكرونها بالله عز وجل، يؤمنون مخاوفه، يجعلونه عنده حسن ظن ورجاء الله عز وجل. وذكرتكم بكتاب أحكام الجنائز في عيادة المرضى وما بين يدي السكرات لحق نفس ربنا يبارك فيها وعمرها يا رب العالمين يتقبل عليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة إن عام الحزن حدث فيه شيء جلل، وهو وفاة أبو طالب، وتابعه بفارق أيام بسيطة، وذكر البعض أنه شهرين إذا كان موت أبو طالب في رجب وموت السيدة خديجة في رمضان يبقى شهرين، لكن من ذكر أنهم كلاهما في شهر رمضان في العام العاشر قال إن بينها إيه؟ بينها أيام. فحدثت فيها وفاة أبي طالب التي كانت تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم الجبهة الخارجية الحافظة الحامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تمثل الجبهة الداخلية التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نبدأ بما ختمنا به وهي وفاة أبو طالب عند اشتداد المرض به. حالة هؤلاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كابت حتى وصل ودخل عليه في حضرة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعه لذلك إلا أن يموت ناطقا بالكلمة التي يحاج بها عند الله عز وجل، مات على كلمة التوحيد. وقد ذكرنا في أكثر من موطن شؤم الصحبة السيئة، ويكفي للإنسان من هذا الشؤم وهذا الأثر أن يحال بينه وبين حسن الخاتمة بسبب أولئك نسأل الله العفو والعافية قرناء السوء. فليس قرناء السوء فقط يؤثرون على الخاتمة، بل يؤثرون على العاقبة. يقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. العداء الحقيقي أن يفرق بأثر الصحبة هذا السيء ما بين الإيمان والكفر فيموت على الكفر، ما بين فيحرم منها مستقيم وهم جعلنا من أهل التقوى. هذا الأثر الذي وجده نسخهم حيل بينه وبين كلمة التوحيد. فما زالوا بأبي طالب يراقبونه عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد ويراقبونه في ملة الكفر، فلم يزل على هذه الملة حتى مات قائلا على ملة عبد المطلب. في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك فعزم على الاستغفار له، قال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل حرمة الاستغفار للكافر، وهذا الذي يحدث. وصاحبهما في الدنيا معروفة أمر من قبل الله عز وجل، إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما على الكفر أن يقوم المؤمن المسلم ببرهما حتى منتهى الأجل، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إلا أن أمر الآخرة البرزخ هذا من أمر الله عز وجل، فيحال بينه وبين أن يستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن أن يستغفر لأمه لم يؤذن له، ولما استأذن أن يزور قبرها أذن له. لذلك إذا مات على الكفر من تحقق كفره وعلم عنه ذلك فلا يجوز لأحد أن يستغفر له، وإن كان هذا الجواز لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لعمه، وكل يعلم ما عمه كيف أحاطه كيف قدم لدين الله عز وجل. ولذلك لن تنفعه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة. فتجد فلانة تقول لك السر الفلانية دي كانت بتعلمنا الإتيكيت والأدب والأخلاق، صاحبتي الفلانية ده ما سبتليش عيد ميلاد إلا وكانت بتكيري فيه، دي كانت أعياد بتحييني وأنا بدعيلها يغفر لها. إزاي يعني ماتت على الكفر؟ لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى والله قص يموت في الكنيسة ومعلوم الكفر، ما يسعى بقى الدين وكلام ربنا ايه، انا ليه الضادل وعلى الله البواطن. فريق شفتي كانوا في القداس بيعملوا ايه؟ ده كان وشه منور منور. ايه يا شيخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله، كلام يتقال على مش عايزة اسمي اسماء، لكن ايه العقول دي؟ اعوذ بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو كان صالح العمل ينفع الكافر لكان أولى بصلاح عمل أبو طالب. وتعلمون كيف كان أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم نافعا له. فأبو طالب كان يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من صغره، وكان يستسقي به عندما قال أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في الشعب، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويسأله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس أنه ما أغنى عنه شيء، حين قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمه فإنه كان يخوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أبو طالب من النار لأنه استحقها بالكفر، لأن الله عز وجل ذكر: وقدمنا إلى ما عملوا من عملي فجعلناه هباء منثورا. فعندما يذكر أحد صلاح هذا الكافر وحسن كفالته للأرامل ومساندته لليتامى وإحسانه. نقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كل ذا يجعله الله عز وجل هباك منثورا. ولو كان ينفع أحد لنفع أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شفع له شفاعة خاصة في تقليل حظه من النار، فبين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة أعمال. أعمال شرح الله عز وجل صدرهما للإسلام حمزة والعباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا خاصا، حب الإسلام ثم حب النسب والقرابة. ومن كرم الله عز وجل أن يجمع للعبد بين محبة الدين ومحبة النسب، وهذا الذي جمعه الله عز وجل لهارون وموسى، وجمعه الله عز وجل لعلي والنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربع. بلغ من أسلم مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. واثنين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو لهب فيعلم عداؤه، وأنزل الله عز وجل وعيده في قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأما أبو طالب فكان أحق للنبي صلى الله عليه وسلم إسلامه إلا أنه مات على الكفر. ولكن رغم أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم متابعا للدين، إلا أن عادة العرب وأعرافها وتقاليدها لا تتخطى أبدا توقير الكبير واحترام الشرف والجاه، فكانوا يوقرون أبو طالب بجاهه وشرفه وكبر سنه، فلا يمدون يدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يمثل أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم الحس المنيع، الإحاطة الكاملة الشاملة من هؤلاء السفهاء الذين كانوا يجهلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج عليه الصلاة والسلام من بيته فواجه الناس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستب عليه أذاهم حتى يبكي. ومن تراكم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره أنه لما أغرس فيها من سفهاء قريش فنثر التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم جعل يبكي. ما كانش يعرفوا في حضرة أبو طالب يعملوا كده، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته فبكت بنته، فقال صلى الله عليه وسلم ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فكان بفضل الله عز وجل مانعا له من السوء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. بعد أيام وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم الشدة عند خروجه، بدأ يجد النبي صلى الله عليه وسلم الشدة كذلك عند دخوله. فكان صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إذا دخل بيته وجده مشردا لوحشة كان يلقاها بموت خديجة، وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الدنيا مسودة لوفاة أبي طالب وحزنه الشديد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل التسليم لم ينتهي من فراق عمه، حيث ذكر المؤرخون أنه في شهر رجب أو رمضان من عشرة، حتى دخل في وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في نفس الشهر من نفس العام في رمضان. وكل يعلم ما كانت تمثله السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتبرها الدافع الأساسي لانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. اللهم اجعل بيوتنا فكذا. فعندما يستقر البيت يسهل على الشخص العمل خارجي. لما يبقى البيئة الداخلية متدمرة تبص لا إنسان خارج لا حول ولا قوة إلا بالله مش شايف قدامه سبحان الله لا يستطيع أن يكون له دور بارز أو مؤثر في المجتمع. السكينة ولذلك أوصي نفسي وأخواتي في الله بجعل البيوتات المسلمة سكن علشان الزوج والزوجة نفسها كمان تعرف تمد في الداخل وفي الخارج. شوفي كده لو في داعية تبص لها الحزن على وجهه لو عمل مشكلة مع مراته تعرف يدي ده هتبص تلاقي الكلمة مش مجمعها لا حول ولا قوة إلا بالله في شتات من الأمر لأن يكون في سكن وسكينة الأخت تعرف تصلي وتبكي من خشية الله عز وجل مش بتبكي من اللي حصل لها تعرف في هدوء تربي الأبناء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تعرف تعمل دور بارز متعدي للخارج. أنا عارفة إن أنا بتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة بس نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية والله أكاد أكفي على أسئلة أخواتي في الله. هذه بيوتات المسلمين اللهم اجعل بيوتنا سكنا وسكينة. إيه الحرب الداخلية دي؟ شخص بيحارب داخلي مش هيعرف يحارب خارجي والأعداء الخارجيين أشد. فلذلك كل نجاح للنبي صلى الله عليه وسلم خارجي كان قائم على هذه المرأة الصالحة التي كانت في حياته. فحياة الرجل هي أثر للمرأة الصالحة في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لما كانت أول من تلقت منه الوحي السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها وأول من آمنت به وأول من حملت أم الدين. ألا يخفى عليك موقفها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله؟ ألا يخفى عليك حملها للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي ورقة بن نوفل وتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يخفى علينا جميعا موقفها في يا أيها المدثر ويا أيها المزمل حينما كانت تزمل النبي صلى الله عليه وسلم وتزيده تثبيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا لها آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمته من غيرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت جديرة بأن يهنئها جبريل بما حمل لها من رب العالمين حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت يا رسول الله هذه خديجة معها إناء فيه إدام فإذا أتتك فأقرئها من ربها السلام وأقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موت مثل هذه المرأة ينحت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وينحت في كل قلب صادق حان على زوجته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته فيناظر أبناؤه كانت أصغرهن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فيشق عليه شل هؤلاء الأبناء يحل مدي ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم فرقها يحل معنوي. ولذلك لما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في الشهر الذي يليها على طول بالسيدة زودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها فلنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعهده مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قاطع بل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها. لكن ما دفعه إلا هذا النقص في البيت لخلوه من الأم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يواسيها في حالها كما كانت هي بمثابة المواساة لحالها فبحث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبحث عن زوجة لنفسه وكان ذلك في العام الذي يليه لزواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها بعث لأبنائه عن أم. فأقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه على نفسه فاختار لهم أم، ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى حقه فيختار له زوجة، فكان زواجه بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر جابر أنه تزوج من سيد، فقال صلى الله عليه وسلم هل بك من تلعبها وتلعبك، فذكر أن أباه قد ترك له أخوات، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن الاختيار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اندفع إلى اختيار أم لهم، فكانت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت كذلك بمثابة مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لها، إذ أن زوجها السكران بن عمرو كان من السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة فوسته المنية، فحل بزوجته ما حل بكل أرمل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تواسيه ويواسيها وأن تقوم على أبنائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علشان نقول لوفاء الأزواج أنه ليس الزواج الثاني بعد وفاة الرفيق، وأنا بقول الرفيق عشان مش رفيقة، بخيانة أو عدم وفاء للعشرة، بل أن هذا الوفاء في مكنونات النفوس، ولكن الحقيقة أنه يحتاج البعض إلى عوض مادي يعينه على استمرارية الحياة، وأنا بقولها لأن في أعراف المجتمع يقبلون ذلك من الزوج، فعلش أنت عارفة أنه هو زوج مش هيعرف يمشي لوحده في الحياة ولا يقبلونه من المرأة، مع أن السيدة أسماء من كان يريد الشهادة فعليه بأسماء، ثلاث صحابة كرام تزوجتهم رضي الله عنها وأرضاه، ما عيب ذلك عليها، مع أننا موجود في الشارع المرأة التي قادت على أيتام لها، بس في زوجات ربنا يبارك فيهم يستطيعوا أن تقوم بمقام الرجل. رب سبحانه العظيم ربنا عز وجل قسم الميول والقدرات، عندها قدرة كالرجال وتفوق ترى من الله عز وجل، عندها عاطفة الأمومة أعلى من عاطفة الزوجة، وبالتالي تستطيع أن تؤثر ذلك، لكن المجتمع عشان يفترض عليها أن هي عشان تبقى وفية تبقى تحنو على صبيان لها وتترك أمر الزواج وليس لها هذه لهذه قدرة، يبقى ربنا يعافينا، إلا تفعله تكون فتنة وفساد كبير أو فساد عظيم. وما شاء الله على محمد كثيرا. ليه بيمنع المرأة هذا الحق؟ ليه؟ مع أنه مستسح جدا جدا للرجل، وهو معرفش يقوم بمهام المرأة، هي كمان في نوع من النساء لا تستطيع أن تقوم بمهام الرجل، ولذلك مع أن يعني ربنا يعين الجميع ويسترنا في الدنيا والآخرة، كان حتى الشيخ أبو الحق سمعتها منه يقول عايز تكفل يتيم اتجوز أمه، كان يقول كده عايز تكفل يتيم اتجوز أمه، مش هي غلطة، مش هزارة، كان بيقولها بجد، بس يعني المشاعر احنا هزارة، حتى في ناس هي دي الطريقة الحقيقية، لأنه يكفل يتيم ويسعى على أرملها. طيب إذا هي صلى الله عليه وسلم عندها القدرة، يبقى ربنا أكرمها لأنها تصادق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أسبق بأن قعدت على أيتام الله. بس أنا بقول بس إن إحنا نقبل من هذه المرأة ما قبلناه من هذا الرجل، ولو كان القعود خلفه علامة وفاء وفقط، لأن هي برضو من علامات الوفاء عشان ما ضيعهاش، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهن ذلك، وكان من حبهن، يعني هما لا يحل لهم، ولكن برضو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم أن لم يتزوج بعده، فإكرام لأبنائها وإكرام لزوجها ألا تتزوج إن كانت تستطيع ذلك، إن كانت تكون على عفاف بفضل الله عز وجل وقدرة على إقامة أمورها كاملة ذلك، وأعانهم الله عز وجل على ذلك. إن لم تكن فلا يقف المجتمع حيلولة بينها وبين أن تمضي شرع الله عز وجل، لأنه ليس هناك علامة ارتباط ما بين الوفاء وبين وجود الزوج أو الزوجة بعد، خاصة بعد وفاة شروط تعدد كمان وبوش طلاق، دول بعد وفاة الزوج أو الزوجة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تراكمت الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكانت من باب الأحزان الدنيوية. وإحنا لما قلنا في الأول في ناس الأحزان الدنيوية، لقد خلقنا الإنسان في السبب والأحزان الأخروية، فهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والأحزان الأخروية أشق وأشد من الأحزان الدنيوية، لأن الدنيا تزول، فراق الأحبة سبحان الله، ليست الدنيا أحبب مشيئة فليكن مفارقة، ليست الدنيا أصلا مقام اجتماع ولكنها مقام فرقة، وإنما الحقيقة أن الاجتماع في الجنة. ما إيه حقيقة بقى الحزن؟ هو فوات الطاعة والسلب لشيء أخروي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل التسليم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يمين ابن عبد كلال، وفي رواية كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعالي، فرفعت رأسي فإذا هي سحابة قد أظلتني الحديد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد شيء مر به وحزن عليه لم يكن فقد حبيب، ولكنه فقد الدعوي، الحزن الدعوي على عدم استجابة سقيف له. فهذا العام كم عام حزن دنيوي لفقد الأحبة، والأشد منه هو الحزن الأخروي لعدم إيمان سقيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذ ردت دعوته من الأحزان ما الله به عليه. وده ينقلنا على ما زلنا في عام الحزن، ولكن ينقلنا على مرحلة أخرى في مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة الخارجية في الدعوة خارج مكة. فإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا وجهرا، سرا 3 سنوات، جهرا بقي إيه؟ بقي السنوات إلا قليل لما عاد إلى السرية مرة ثانية. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أصلية، إن كانت دعوته للناس عامة، لكن دعوته بدأت في مكة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوته سرا في مكة، دعوته جهرا في مكة، ثالثا دعوته أهل ثقيف، فكانت دعوة خارج مكة. فكان ذلك في شهر شوال في نفس السنة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بما يجعل أهل قريش لا تشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدعوة خارج مكة، فحمل ذلك على أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه، وأن يكون معه مولاه كأنما هو في رجلة خوض صغيرة أو في ذاهب لمشوار عليه السلام بسيط، واخد ابنه من التبني معاه زيد بن حارثة. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ذهب 60 ميلا ماشيا على قدميه عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى إلى الطائف. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، فعمد أنزل الناس بمنازلهم بأفضل هذه القبائل وهم عبد إليه، عبد إليه ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي. والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك مؤدبا بإنزال الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام، ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه. فبدأ عليه الصلاة والسلام بعلية القوم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فقال أحدهم وهو يمرط ثياب يعني عليه الصلاة والسلام صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرة، لا يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء أدب الحديث، إنك تهملي اللي قدامك لدرجة إنك ما بتبصيش تتكلم عليه أصلا. فكان بيعمل كده يمزق وهو غير ناظر للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا أمرق ثياب الكعبة، يعني هو استعلق الكعبة لو أنت الرسول، لو كان الله عز وجل أرسلك. ويقول الآخر أنا وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله، ويمسك الآخر عن الكلام ويقول والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا فأنت أعظم من أن أرد عليك الكلام، وإن كنت كذابا فلا ينبغي لي أن أكلمك. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشراف آخرين، حتى عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على كل من أشراف فقيه. وأنا بحس بالموضوع ده وأنت بحس به جدا، إن في نوعين من الدعوة، دعوة غير الراغبين ودعوة الراغبين. دعوة الراغبين اللهم بارك فيك وفينا والمسلمين، قولوا أمين، ما أيسرها وما أشرفها وما أعظمها، ما تعرف أنت الحمد لله أمين، بتسمع لك وبتدعي لك تقولي كذاك لو خير أنت ربنا جاب الهدى على طريقك، تسمع كلامك وتخشع بين يديك وهي قاعدة، حس كده أن يا ربنا جاب لك على الطبطاب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قوم النساء. روحي بقى لغير الراغبين وتعرفي يعني ايه الجهاد باللسان، يعني ايه ان الانسان يدعو اقوام لا يرغبونه. بعرف والله سبحان الله، لو رحت بس مسجد غير المسجد اللي بدي فيه بعرف قيمة المدعوين وقيمة المسجد، الله يكرمه اللي بيرفعوك ويكرموك. روحي المسجد انت مين يا ست؟ هتحط الحجاب فين؟ من اللي لبستك النقاب ده؟ ايه ست والله ده انا محترمة في مسجدنا والله اصبر عليها شوية. تروح الواحدة تقولها تغيري بس من كتلك، وانت بقى اللي عملنا فيها شيخة. يعني انا والله شيخ ربنا يجعلنا يا رب اهل الدعوة. طب حضرتك طب يعني اقول لك الادلة، من اللي علمكم الكلام ده؟ دعوة غير الراغبين مخطئة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا غير الراغبين وفي ميدانهم عشان يلعب في غير ارضه عليه الصلاة والسلام، فدعاهم في غير ارضه. لولا ان الله عز وجل ثبته بما حدث للانبياء كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لكان للنبي صلى الله عليه وسلم عال. لكنه راى نوح راي العين عندما قال الله عز وجل في سورة نوح وهو مؤمن بذلك كانه راى عين، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فمن يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. الآيات. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيه الأنبياء في طريق الدعوة، في طريق دعوة غير الراغبين. خلي بالك بقى، اوعي تقتصري في دعوتك على الراغبين، ربنا يلطف. بتحب الثناء ولا ايه؟ ولا امال مين اللي هيجيب لك التنين دول؟ امال مين اللي هيخزوهم ويتحمل في طريق الدعوه المخاض والالم؟ عف ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خش عليهم في ناديهم في جروباتهم في مجموعاتهم في كليتهم في سكشانهم. مش لازم تروحي فقط في الجامعة تعملي مجموعة للحريص على القرآن لفصل القرآن مع بعض خمسة ستة. طب واللي في السكشن اللي حاطين كل علبة البودرة على وشهم بالمكياج مين هيكلمهم على الحجاب؟ يعني كل مرة أكلم المحجبات على الثبات على الحجاب أنا بعمل إيه؟ المفروض خطاب الحجاب يبقى ليه؟ يبقى المتبتجات الغناء وحب القرآن هكلموا الأهل القرآن أحوج أهل العلم إلى العلم فعلا محتاجين للعلم لكن من باب الثبات. طب والناس بقى اللي في الضلال من ينقلهم إلى الهدى ليثبتوا عليه؟ حتى من اللي بيسمع الأغاني تكلميها عن حب الأغاني مش كل مرة هتوزعي فضل عز وجل التمر على أهل القصيم لا خلينا في مصر بقى مش هتوزعي سبحان الله يعني السمك على أهل الشادر ولا على اسكندرية لا الناس الأحوج إليه. وأنا كنت فضل عز وجل كل مرة كده في مواسم الدعاء قبل عرفة بنجيب بحمد الله مين الأدعية المستجابة دي كانت القحطاني ربنا يبارك فيه من الكتاب والسنة ووزعها تروح تقول أنا عندي واحدة تانية تقول أنا هديت لنا رحت فقط سبحان الله بطلع كده لوحدة في تجمع هذا في الكتاب ده مين الله والشرع اللي هو ايه انبهار بالكتاب. طب انا هصوره واطبعه طيب انا ده مطبوع ده مش حاجة صور لا لا لا وهكبره قاعدة عيني مجهودات وصورته باضعاف ما بتجاب بجنيه من شارع المكتبات يا كل مرة كنت بقول لنفسي كل مرة اوزع ان شاء الله يبقى صح بس اوزع غلط على اللي عندهم اوزع غلط على اهل المساجد اني لو سبتها من غير كتابة اتكلم ربنا منها نفسها عارفة يعني ايه عارفة. انت الناس اللي ما تعرفش دعاء من السنة تسمعه انت غير الراغبين يوصل لهم الدين هذا دورك انت ولكن تجاهدي. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صنع عليه الصلاة والسلام دعاهم عليه الصلاة والسلام ولم يترك احدا من اشرافهم الا وكذبه عشر ايام ده يرده ده يرده ده يرده ولم يستجب منهم واحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من البلد بل وأغروا به الصبيان والسفهاء والعبيد فظلوا صفين في نهاية الطائف يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويسبونه ويشتمونه حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم عصبيه وقدميه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان يحاول زيد بن حارثة أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه لكن أصابته حجر فشجت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو واصل الجري والسير حتى ارتمى بحائط العزبة وشيب بن ربيعة ثلاث أميات يجري النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجروا وراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإذا دخل الحائط انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا يبكيه أن في سبيل الله أذني عقبه أو قدميه بل يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عدم استجابة أهل ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه تبارك وتعالى حال وهذا ليس بحديث صحيح لكني أحبه فأدعو به من آن لآخر على أنها كلمات طيبة وليست مأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ربنا يبارك فيه يعني سبحان الله تعالى تامن وإن كان غير المعرض اللي هو الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ودود ويا ودود يا ذا عرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد يا من ملأ نور وأركان عرشه يا مغيث أغثنا. أحب هذا الدعاء وقصته ولكنها صحيحة لكن قال الشيخ ربنا يبارك مصطفى قال لا بأس بهذا الدعاء لا بأس به هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا أحمله مثله لا بأس بهذا الدعاء إن كان من آن لآخر وأنت تقوليه ولم تسنديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقول بل هو مما جمعت العرب من كلمات تترجم شعور الشخص الشاكي. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. خلي بالك لما تقوليها بروح كده هو، وانت فعلا دعتهم كلهم وقالوا لك ايش بتاعت المساجد، انت بقى المنتقبه اللي عملنا فيها، انت بقى انت فاكره الايام ما كنا اغاني اللي فاتت دي متاه. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، حتى وصلح عليه أمر العباد، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما يشكو العبد إذا نزلت بك نازلة فلا تشكي إلا الله، هتخرج منك لغيبة الغميمة لتضيع وقت للناس متغيرش، الناس لا تملك للناس أحد، إنما يكون شكواك إلى الله، أشكو إليك ضعف قوتي، ضعف قوتي وقلة حيلتي، سبحان الله، في تدبير الله في تدبيره ما يغني عن الأيد، كيف أحتال لا حيل لي في ذلك. عندما قال هود لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فإذا بقوة الله عز وجل تتولى أمره فجعلنا عليها سافلة، فإذا لا حيلة له إلا الله دبر الأمر ليعزه ويذل أعداءه. فقال وهواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق، أعظمها عند الله قبل أن يكون أعظمها عند الناس، هين عليه صح، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كم يزهد الإنسان في خير الناس، في خير كان، كذلك هم الناس، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين. في الحقيقة أن رب العالمين رب الأقوياء والمستضعفين، لكن العبد المضطر المستضعف قريب إلى الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اوعوا المستضعفين، ألا أدلكم على أهل الجنة وضعيف المتضاعف، دول أهل الجنة، وهل ترزقون إلا بضعفائكم، اوعوا ما في تعب الضعيف. اتقي دعوة ضعيف ليس ناصر له إلا الله القوي، في دعوة المستضعفين، أنت رب المستضعفين في علاقة خاصة أنك ناصرهم إلا الله يدافع عن الذين آمنوا، وأنت ربي أنا أحدهم، أنا أحد هؤلاء المستضعفين، إلى من تكلني، سلمني يا رب، إلى بعيد يتجاهمني، مش عارف على فين، أين أتوجه، عليه الصلاة والسلام، أم إلى عدو من ملكته أم أروح لأعداء في مكة، ولا أروح فين، هذا البعد الذي هو بمثابة الجهنم لي ليه. ثم قال كلمة راضية عن الله، دايما أنا محصل لك حاجة تقولي أهم حاجة ما تبقاش مزنوق، كذا اتكسر، كذا حصل، يعني المهم لو رفع درجات الحمد لله، أو لو من ذنوبي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لو كان الموضوع موضوع ابتلاء في جناب الدعوة ومش موضوع إن أنت غضبان علي فنزل به هذا السخط، خلاص لا يهمني. ولكن قد ألقى رباط بعافية، دايما كده بحب الدعوة ده، لكن عافيتك هي أوسع لي، مش شرط عشان أرفع هذه الدرجة من الجنة يجي سرطان وتظهر عليه، مسأل الله العفو والعافية. تفقد مالها كله وتبتلى بالفقر وتصبر، فقير صابر، لا ممكن تبقى غني شاكر، مش شرط لا حول ولا قوة إلا بالله. ابتلى بعمى عشان يحفظ القرآن كله ويطلع مقرئ، لا بعافية كاملة. فإن لم يكن لك غضب علي فلا أبالي، إن كان هذا الذي نزل بي نزل لرفع الدرجات الحمد لله، المهم يبقى من ذنوبي. طيب بس في طريقة تانية لرفع الدرجات وهي العافية بالشكر، لكن عافيتك هي أوسع. ثم استعاذ بالله، استعاذ بمستعيذ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الدنيا وصلح عليه، من يصلح أمر الدنيا والآخرة غير الله. فإذا نزل بك شيء من أمر الدنيا فأنزليه بالله، وإن نزل بك شيء من أمر الآخرة كذلك فأنزليه بالله، الصغيرة والكبيرة، النقير والقطمير. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. استغفار، إنابة واستعتاب حتى يبلغ العبد رضا. ثم خرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، الداعي لهذا الدعاء يخرج من حول الله تعالى، من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. وما أجمله من كنز إذا خرج العبد من ضعفه وخوره إلى حول ولا قوة إلا بالله، إلى حول الله عز وجل وقوته. فما أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح هذا النص، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا حتى قذف الله عز وجل في قلبي ابني ربيعة الرقة والشفقة عليه، فأرسلوا إليه عداس بقطف عنب. اوعد الذكر الذي أسعد النبي صلى الله عليه وسلم قطف العنب، لا، إنما أسعده إسلام عداس. إنما إذا أراد الله عز وجل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجزه أن أطعم امرأة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم كان رب العزة تبارك وتعالى قادر على أن ينزل عليه ما شاء من الشراب والطعام وغيره من الإيواء مساندة لرسوله صلى الله عليه وسلم ليسعده، ولكن أمر الدنيا لم يسعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسعده لما رأى بشاشة الإيمان في وجه عداس. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليتناوله قال بسم الله، فقال عداس هذا كلام لا يقول أهل هذه البلاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أي بلاد أنت وما دينك؟ قال من ميناء. وقال قرية الرجل الصالح يونس، الحديث الذي دار بينهما وتعرفونه، قال ذاك أخي كان نبي وأنا نبي. هل النبي صلى الله عليه وسلم أطال معه الكلام؟ لا، انت عارفين إلا حصل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاء الله عز وجل أن يجبر النبي، اللهم اجبرنا وكل كثير، لإسلام عداس، فقذف الله عز وجل في قلبه الهدى. ثم أنزل الله عز وجل شطرا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ملك الجبال، فقال جبريل إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصوابهم من يعبد الله وقد كان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبر ربه تبارك وتعالى جبر في الأرض وجبر في السماء، جبر من ملك الجبال وجبر من الأرض، بل أن الله عز وجل جبره بإنسي عداس، فأراد الله عز وجل أن يجبره بأمه، ترك الطائف ففتح الله عز وجل له عالم الجن كافة. عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يرتل الآيات ويقرأ القرآن، وهذا يعلمك أنك إذا نزل بك ما نزل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حزن رح يعني إيه؟ رح يكلم ربي، رح يصلي، امتحان صعب، اجري صلي، موت، فقد سبحان العظيم، فقد مال، كلمة ضايقتك، مشكلة، اجري عفوا الصلاة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أكثر من موطن عمليا، وهنا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بربه طوال الليل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهو يتلو القرآن، فإذا بالله عز وجل يسمع الجن، نفر من الجن كده، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك القرآن، وما تتخيلي إذا كان القرآن، تخيل كده إذا كان القرآن في سكون الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدخل القرآن القلوب بغير استئذان. فقال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سمعت الجن، استمع نفر من الجن لكتاب الله فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال الله عز وجل عن هذا الموقف في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه الآية لما تحيط بظلالها دقائق، انصرف الجن عن شأنهم إلى القرآن. فما يشغلك أنت عن القرآن؟ فلما استمعوه أمر بعضهم بعض بالإنصات، إذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن القرآن منفعته إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن ألقى سمعه للقرآن يتفاعل القلب مع القرآن فينتج الاستسلام والإذعان. ودي قلبك للقرآن يصبحه. قالوا أنصفوا فلما قضي، بفتح النقطة دي قوي، فلما قضي تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش قال معلش وما عندي حاجة، صدق الله العظيم ومشي. طبعا صدق الله العظيم مش المفروض حزك يعني بقى لي اي حلوة خشت قلبنا ما نمشي. لا، فلما قضي كل مرة بتجري وتسيب القرآن مش هتاخدي نهلك منه بقى لما تشبعي. طب انا هسمع امتى؟ قال عثمان لو كثرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. خفتي؟ الحمد لله ما احنا سمعنا، هو الامر كده بس؟ لا، ده في بشاره ونذاره، ده في اوامر تأتمري بها، في نواهي تنتهي عنها، في واجب لازم وفي واجب متعدي دعوي. هم على طول ولوا الى قومهم منذرين، دعوهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى من دل على أنهم كانوا على التوراة، كانوا على اليهودية، شهدوا بالقرآن لما سمعوه أنه مصدق لما بين يديه، شموا ريح الحق فيه وإبطال الباطل فقالوا يهدي إلى الحق، وإذا كان مصدقا للتوراة ويهدي إلى الحق فإنه هو الطريق المستقيم. فقاموا دعاة لقومهم معلنين يا قومنا أجيبوا داعي الله، الداعي ليس له إلا الإجابة، أجيبوا داعي الله، كيف يكون الإجابة له؟ عن طريق الإيمان به. ثم كانوا نعم الدعاء، أمنوا مخاوفهم فقالوا يغفر لكم ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. وهذا كان ما يهدد من يريد الدخول في الإسلام، كيف لي بالماضي وكيف أصنع بالمستقبل؟ أما الماضي فيغفره الله، وأما مستقبل الأخروي فيؤمنه الله، يجيركم من عذاب أليم. ثم أتوا بأفضل الأسلوب، الجامع بالبشارة هيغفر ويجير، وبالنزارة ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض، مش هيعجزه. وأن هي أنفسهم كثيرة الجنة، وما ذكرني إن هي أنفسهم كثيرة، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هي يعجز الله عز وجل. فقال فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، وما تولاش الله عز وجل هذا الأمر، أمر العبد، فكان هذا العبد العاصي فليس له من ولي، وكان في ضلال. أسأل الله العفو والعافية، تعلمنا من الجن الانتفاع بالقرآن بالبشارة به والنذارة، استخدام أفضل الأساليب للدعوة، والخروج فوق اعتماء أمر النفس على طول، فور أمر النفس لتكليف الدعوة للغيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، صل على النبي ولن تتذكره، اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي أزواجه ومات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم أنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أنك حميد مجيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلاه الله عز وجل بشيء من الأرض بشيء من السماء كما قلنا بعداس وبملك الجبال، بشيء من الإنس وشيء من الجن، فسل النبي صلى الله عليه وسلم بالجبر الأولي، وإلينا في حياته بل وبعد مماته الجبر الأكبر، جبره جبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. لكن سبحان الله يغره الله عز وجل على هذا الأمر سريعا حتى يأذن الله عز وجل بالجبر الأكبر، جبره إلى رحلة السماء اللي هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله مرة القادمة في الإسراء والمعراج. لكن يبقى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا أن يواجه الأمر، يعني دايما إيه، أنا صليته استعنت ودعيت خلاص بقى عايزة يعني عايزة حل يدهشني، بقى في حاجة اسمها واقعية، يعني إيه ما ربنا سبحان الله حاجة بتتحطم المستحيلات أمام، بس في سنن كونية النبي صلى الله عليه وسلم رضي بجبر الله عز وجل ثم استقبل. طب هروح فين بقى بعد القصة دي؟ فاستقبل مكة، وكان يعلم أن الله عز وجل محيطه متولي أمره، لكن كذلك أخذ بالأسباب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأخرس الشريف يريد أن يجبره فاعتذر إليه، وأرسل إلى سهيل بن عمرو فاعتذر إليه، فأرسل إلى المطعم بن عدي فقبل بما كان له من الشرف لأنه من عبد مناف أعز بطن في قريش، فتسلح وتسلح أبناؤه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها شدة قريش وجبروتهم بعد موت أبو طالب وبعد موت خديجة. ليه بقول دي؟ مع إني كنت بتكلم عن الفرج، علشان حتى لو ما زال بعد مدعيتي الأمر كما هو ارضي عن الله. أنا قلت والله الحرب سيئة بالله، الموضوع ما تغيرش، الموضوع ما تغيرش، لكن انت رضيت، انت هديتي، احنا عايزين قلبك ده. أنا استعنت بالصلاة، أنا قلت اللهم إني عبدك ابن عبدك، مش ربنا عز وجل لا يزهد همي وحزني. آه ممكن يزهد من قلبك، وإن كانت المشكلة لا زالت متواجدة، عشان في حلول، في قضايا لا يحكم فيها القضاء في الدنيا، بل قاضيها يوم القيامة في الآخرة. عشان إيه بس يا جماعة؟ عشان الناس اللي عايزة أتك على زرار أقول له فرج عني أنا مستضعفة يشيل الضعف ويقويني. طب ما كانش القضية بقى سبحان الله الحرب اللي احنا فيها، اما احنا مستحمين ليه؟ ما كانش كمل النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة شاب فيهم وقال اطمان الناس، شاف من كل الوان العذاب عليه الصلاة والسلام. كان لما بذل هذا البذل كل الاحداث اللي جات على الصبراب، بس ليش بقى بدر ومزنقتها والاحزاب وغيرها؟ لا لقد خلقنا الانسان في كبد، بل أن الإنسان إذا فرج الله عز وجل عنه كبد ينتقل منه إلى الجنة. لا إحنا في الدنيا لسه، إلى كبد من نوع آخر، فيستلهم الصبر والثبات عليه لينتقل لآخر. لحتى أنت متى الراحة؟ عند أول قدم نضعها في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الأخوات اللي بفضل عز وجل اللي ذكروا العام العشرة أعوام السابقة هنقول فيها اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أول حاجة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل على سيدنا محمد الأخير، وصل على سيدنا محمد الأمين. هنقول أثر النبي صلى الله عليه وسلم على بني ساعدة، هي البركات اللي وجدتها السيدة حليمة السعدية عندما حملت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها. وهتقولي كمان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. معلش أنا بحاول أخرجهم دلوقتي لأن صراحة ما كنتش محضراهم. بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو موقف السيدة خديجة يبقى موقف حليمة، بركات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة، موقف السيدة خديجة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف أبو لهب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كده يبقى إيه؟ أجيب واحدة في واحدة في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اللي هي حليمة السعدية، وموقف في الدعوة السرية اللي هو موقف السيدة خديجة رضي الله عنها ورضاها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف الدعوة الجهرية اللي هو موقف أبو لهب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم منذر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي لسه 5 دقايق حد عايز أي حاجة أو صح؟ طيب خلاص اللي هجاوب تبقى جاوب باذن الله الاخوات اللي بعتولي. ثلاث مواقف دول، واحد قبل البعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حليمه السعديه او في بني ساعده، والثاني النبي الله عليه وسلم والسيدة خديجة اللي هي الدعوة السرية أو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب عندما في أول طبع النبي صلى الله عليه وسلم تطبع بما تؤمر، طبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الجهلية. سبحان